حديث حفصة بصري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كسى عبد الله كري أبو أوفى خدشيوبا ببي رازيبة ياجوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقته هكر هند كسى زكاة مال خوئين بانك بغنبري صلاة خد ليبن قال بغنبري خد صلاة خد ليبن دابو دعاك دابيجت اللهم صل على آل فلان أي رب من تقول نهت مال فلان كسب غفرين رحمة ببدا فأتاه أبي بصدقته عبد الله بيجت باب من زكاة خو برانك بغنبري صلاة خد ليبن بابوي أبو أوفى أبو. فقال بغنبري صلى الله عليه وسلم قلت اللهم صل على آل أبي أوفى يا ربي تو قنهت مروفت أبو أوفى بغفرين ورحمة بذن